وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم صادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا ولقد كانوا